وفيها مشركون، وفي الدولة من اليهود ومن المشركين ومن المؤمنين، دولة بمعنى دولة، واستطاع أن يديرها وأن يؤسسها أعظم تأسيس. من أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التأسيس؟ بدأ التأسيس بالمعنويات، بالأشياء المعاني، أساس المعاني بنى المسجد. المسجد هو الذي سيبث الروح في الدولة. يا إخواننا مشاكل الدول الإسلامية غير شنو؟ في دولة ولا ما في دولة ولا ما في؟ في قصور؟ في برلمانات؟ ها؟ في مجالس تشريعية؟ ها؟ في ولا ما في؟ هاي في أجهزة؟ الإشكال أن الدول الإسلامية أجهزة بغير الروح، ما فيها الروح، الناس بالروتين، الدولة دولة، الموظف أنه موظف، ما في رسالة، ما تحس أنه زول بيتصرف في الدولة كأنه بيتصرف برسالة، قليل من الناس هم اللي عندهم رسالة. نتصل باستطاعة أن يبث عبر المسجد الروح في الدولة. والله إخوانا ده كلام خطير، كنت أقوله الكلام خشى السياسة، هيقولوا كده كويس، يقولوا الكلام خشى السياسة. السياسة شنو؟ دم الحق يا أخي. الناس هيقولوا السياسة، أنا ما بعرف حاجة اسمها سياسة وما سياسة، بعرف حق وباطل. في سياسة حق، في سياسة شنو؟ باطل. أعرف الحق وأعرف الباطل، ده الحق. أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، تخيل رئيس دولة داري أسس مسجد، يقول أسس مسجد، مسجد شنو؟ يقول يا أخي مسجد الزول هنا ولا شنو؟ مسجد مسجد شنو؟ ولكن لن تقوم الدولة إلا على المسجد. المسجد معناه قيم يا إخواننا، المسجد معناها الأخلاق، المسجد معناها المرجعية للدولة، مرجعية. ولكن أين مرجعية دول المسلمين؟ الدول الإسلامية الموجودة المتفرقة أين مرجعيته؟ المرجعية في المسجد. هذا المسجد كان عجيب، هذا المسجد هو الذي انطلق منه النور إلى العالم، هو الذي وصل منه النور إلى هنا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو المسجد الذي خرج منه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد جاوز 80 حتى وصل القسطنطينية تركيا ومات على أبواب القسطنطينية. وحتى أحد العلماء وجد الأتراك مجتمعين حول قبر أبي أيوب الأنصاري، موجود لحد حتى القبر بتاعه. قالوا له قالوا في شنو؟ قالوا في شنو؟ قالوا ده قبر أبو أيوب الأنصاري، نحن محتفلين له. قالوا لنا الاحتفال الحقيقي بقبر أبي أيوب الأنصاري أن تنظروا إلى عدد الكيلومترات التي قطعها في سبيل الله، وأن تمشوا من هذا الكيلومترات إلى الأمام، لا أن تقفوا تحتفلوا به فقط. أبو أيوب الأنصاري خرج من المسجد ده، مات على أبواب القسطنطين عمره 80 سنة. قلت تقول لي احتفال؟ الأمة تقف مع الشكليات. أنت عارف هذا فعل العاجزين. الإنسان لما يكون عاجز وحاسس إنه ما قدر يقدم لديه شيء، بعد ما يحتفل يرجع من الاحتفال نفس شوية وخفف عند المسؤوليات والتبعات والتساؤلات التي تحيط به، فيرجع مبسوط يقول الله قدمنا للدين حاجة ما كده. يقول احتفال كان تمام. يا أخي ليس هذا هو الاحتفال. فبالتالي المسجد أساسا نسلم على شنو؟ على على على على, على المعنويات المسجد. الأمر الثاني ثم التأسيس ده على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو ما يسمى عندنا ب الجبهة، يسمى شنو؟ الشافين يسمى جبهة شنو؟ الداخلية، الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية مهمة يا إخواني، بالأسف مشكلة دارفور ما تفاقمت إلا لخلل في الجبهة الداخلية أصلا، لأنه أصلا مشكلة مسلم ضد منه، مسلم شنو؟ ضد مسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا عرفنا القاتل، ففيما المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. مشكلة الجبهة الداخلية، والجبهة الداخلية فيها إشكال قابل للاستغلال، خميرة العقمنة في اثنين طائفتين انصار امه ها ومهاجرين ده ممكن يبقى سبب للتفرق. وفي انصار كان بينات الخلافات اخر سلم بينهما فكان اعظم مثل واروع قصه في قصص التلاحم والبطوله والفداء والتضحيه والاخاء الى يوم الدين قدم للبشريه اعظم درس عبر المهاجرين والانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اخا سلم بين ابي عبيده بن الجراح وبين ابي طلحه الانصاري وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين ابي بكر وخارج بن زيد وقيل خبيب بن يوسف ولكن الراجح انه خارجة بن زيد وبين سلمان الفارسي وبين ابي الدرداء وبين اشهر اخاء انتشر وبين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الانصاري. وهذه القصه المشهوره ان سعدا بن الربيع قال لعبد الرحمن ان لي زوجتان فانظر الى اوقعهن في نفسك اطلقها لك حتى تتم عدتها ثم تتزوجها وهذا مالي كله بالشطر بيننا. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك وبارك الله لك في مالك دلوني على السوق. فدخل السوق اشترى بدين وباع وربح وسدد وباع وربح حتى تزوج وجاء الى سلم وعليه اثر مس من زعفران او رائحه العرسان فقال له مهيم الحق شنو يعني مهيم قال تزوجتك قال ما اصدقتها قال وزن نواه من ذهب قال اولم ولو بشك. وعبد الرحمن بن عوف يدلل على عدم استغلال الاخوه عدم استغلالها هذا شعور نبيل منه وكان جادي يعني انت قالوا كان بهمدر قال لي عندي مرتين اجيب انا وكيف الاثنين تختار واحده اطلقها لك كويس وبعدها تتزوج انت انت قالوا بهمدر انت قالوا زينا احنا ممكن ممكن يعني بعدين يقول كلام يقول لا انت انا كنت بنزل معك يا اخي انت قالوا الموضوع انت جبت كده مالك يا اخي انا ما قايلك انت بتاخذ الموضوع بالجد لان الصادقين وجادين. وعبد الرحمن بن عوف كان صادقا رضي الله عنه زي ما قال لك اذا كان صاحبك عسل قال له شنو؟ مثل حتى كله. عبد الرحمن بن عوف رجل نزيه رجل عفيف رجل حساس قال دلوني على السوق وبدا من الصفر لانه ترك كل امواله وكل تجارته بدا من الصفر والله عز وجل فتح عليه. وهذا الاخاء كان اساس بناء المجتمع المسلم. ولذلك اختصر الكلام الذي قلته كله في كلمتين اسس النبي صلى الله عليه وسلم الدوله في المدينه على امرين التوحيد والوحده على التوحيد والوحده على توحيد الله وعلى الوحده بين المسلمين. واي مجتمع يفقد هاتين الركيزتين لا تقوم له قائمة. أليس جديرا بالذكر ونحن ندرس هذه السيرة العظيمة ونحن لا ندرسها مجرد وقائع ولا مجرد أحداث إنما ندرسها للاستفادة منها والإسقاط على واقعنا. أليس من باب أولى أيها الأحبة ألا توافقونني لأننا نتحدث عن هذا المجتمع المتلاحم وعن هذه الوحدة الإيمانية المتماسكة في المدينة وعن هذا الارتقاء الإيمان العالي الذي حصل للمهاجرين والأنصار حتى بلغ بهم ما بلغ من التضحيات. أنا أليس جديرا أن ندرس قضية الانشقاق وسط الجماعات الإسلامية؟ لا أتكلم عن الجماعات العلمانية دعك منها أنا أتكلم عن الجماعات الإسلامية التي تتخذ من السيرة منهجا ومن الهجرة دليلا وهاديا حصل التلاحم فتم بناء الأمة. انظر إلى واقع المسلمين كل الجماعات الإسلامية كل الجماعات لتتقل ليس إلى جماعة ولا إلى جماعة إلى ثلاث جماعات وإلى أربع جماعات. ليس هذه مسألة تحتاج إلى وقفة؟ ما السبب؟ أين الخلل؟ هي جماعة إسلامية متفقة في الأهداف اعتمدت بقية الجماعات مع بعضها. أخوان مسلمين أنفسنا خلوهم زين أخوان مسلمين أنفسنا خلوهم ده وحزب التحرير وخلاص براه بجا وشنو وبقية الجماعة كلهم شوفوا الجماعة الوحدة إنتوا أكون مع بعض يقول لك نحن هدفنا واحد أخوان مسلمين ما تلقوا مع الثاني يقول لك نحن هدفنا واحد ديال زاتن أربعة أنصار رسولنا يقول لك هدفنا واحد أنتم مش هدفكم واحد هاي مختلفين لا بيجيتوا أربعة معكم تعال امسك الصوايف الثانية بتتشكلوا معكم فيش شنو حاطي شنو شيء محير. أنا والله هذا الأمر يعني الذي أتصوره أن الناس اختلفوا في الأحداث في القسم لكن خللا كبيرا موجود في جماعات في ناس كرهوا الجماعات ذاته وبيجوا جماعة مع بعض هم ذاته يشققوا ولا شغل ولا يجب ولا يجب ذاته إيش براه يشققوا الحاجة شو والله أخواني أنا محتاج في ناس يقول لك التنظيم بدعة والجماعات بدعة هم ذاته يشققوا بدعة وجماعات ما يعلم بيد الله هم ذاته جواه وشغال خام ديه نسلم على ديه وديه هاجرين ديه وديه عندهم رأي في ديه وديه مطلعين كثيرة في ديه وديه عندهم منشور يحجروا من ديه ثم خلل كبير ويبدو لي أننا بحاجة في هذه النقطة إلى إسقاط الضوء على بلادنا وما يسمى بهيئة جمع الصف الوطن. نعم يحتاج الناس أن يجمعوا ولكن على أي شيء جمع الصحابة على أي شيء تأسس ميثاق المدينة وعلى أي شيء تكونت لحمة الأخوة بين المؤمنين في المدينة إنها على الدين وعلى العقيدة. ويبقى قول الله جل وعلا قاهرا فوق العباد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طيب قلنا من فوائد ودروس ذكرى العظيمة تكون الدولة كونت الدولة وتأسس الكيان السياسي تأسس الكيان السياسي للأمة لكن بمعالم واضحة التوحيد وشنو ها والوحدة والتوحيد هو الذي يوحد الناس لو اجتمع الناس على غير عقيدة واحدة صرفوا أو لو اجتمعوا سيفترق مؤكد. وفي المؤاخاة درس عظيم. طيب الآن فرغنا من هذه المسألة بقيت مسألة أخيرة أختم بها درس اليوم على أمل أن أواصل أحداث السنة الأولى من الهجرة النبوية وفيها توفي كلثوم ابن الهزم الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في قباء والقصة أن يصل بعد نزل عنده وأسعد بن زرارة أسعد بن منه ابن زرارة توفي أيضا وكان هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار هو من بني النجار بالمناسبة والمربد المربد موضع الموضع الذي يجمع فيه التمر يجيبوا التمر يفرشوا ويعبوا في المحل الذي اسمه شنو كان اليتيمين سهل وسهيل النزل لما أراد أن يؤسس المسجد فيهما قيل أن اليتيمين أو أنهما كانا تحت أسعد بن زرارة فأسعد قال صلى الله عليه يا أخي نحن نهب لك وجاء اليتيمان سهل وسهيل يقولون يا رسول الله نحن نهبه لك عليك شوف الأيتام به فقال بارك الله لكما إلا بالثمن